لغة العرب إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طالب. إني لأعجب من هذا الحب الجياش الذي أفاضه شعراء الشيعة في قصائدهم، بكاء ورثاء ومؤازرة وانتصارا للأئمة من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ما يعني أن الشعر سار في ركب التشيع خطوات بعيدة المدى. هذه هي الحقيقة التي لا شك فيها، والدليل على ذلك أن أكثر الشعراء أصبحوا من المتشيعين، خصوصا أعلامهم. أمثال من؟ أمثال الصنوبري وكشاجم والسري الرفاء والزاهي والناشئ الأصغر والخالدين صاحبي كتاب الأشباه والنظائر والخباز البلدي وأبي فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني كان متشيعا؟ نعم، هذه مفاجأة لي، بل إنه كرس الكثير من شعره في مواجهة خصوم الشيعة وأعدائهم، وجادلهم معددا فضائل آل البيت التي تجعل الإمامة فيهم. إني مشوقة لشيء من شعر أبي فراس في هذا المنح السياسي الخطير الذي ينحاز فيه للشيعة. لم يكن انحيازا، بل كان عقيدة راسخة سيطرت على حياته وصاغت أفكاره. فهل أطلعتنا على شيء من شعره الذي دعم فيه الشيعة؟ يأتي في المقدمة قصيدته الميمية التي مطلعها: الدين مخترم والحق مهتضم، وفيء آل رسول الله مقتسم. وفيها يهاجم بني العباس هجوما شديدا، ويعطف على بلوى آل البيت فيقول: يا للرجال، أما لك منتصف من الطغاة، أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن زعموا. أتفخرون عليهم؟ لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. وما توازن فيما بينكم شرف، ولا تساوت بكم في موطن قدم. ولا لكم مثلهم في الجد متصل، ولا لجدكم معشار جدهم. يا لها من درة نفيسة من درر العربية. صدقتي، هي قصيدة رائعة حقا. ولكن ماذا أيضا عن أبي فراس؟ لقد داهمنا الوقت، فإلى الغد إن شاء الله. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة إزميرالدا أحمد. القاهرة تقدم.